يقول المصنف رحمه الله: كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو التعبد، يقال تنسك إذا تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. يجب الحج بفتح الحاء في الأشهر وعكس شهر ذي الحجة، وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة وهي لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، ووجوبهما لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. والحج أحد مباني الإسلام الخمس، وفرضه سنة 9 من الهجرة، وهو فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عيانا. نقله في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. عقد المصنف رحمه الله هذا الكتاب وسماه بكتاب المناسك، والمراد به أحكام الحج والعمرة، ليبين الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة على التفصيل الآتي وعلى الأبواب التي يذكرها، ويذكر تحت كل باب جملة من الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة على ما سيأتي إن شاء الله. قال: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، منسك ومنسك، هو في اللغة التعبد. قالوا: تنسك إذا تعبد، تنسك إذا تعبد. وقيل إن النسك بالإسكان هو التعبد، والنسك هي الذبيحة. النسك بالإسكان هو التعبد، وبالضم النسك هو الذبيحة، كما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي. قال: وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. التنسك هو التعبد مطلقا، لكن اصطلح الفقهاء على إطلاق المناسك على متعبدات الحج، يعني قصر اللفظ على بعض مدلوله، قصر اللفظ على بعض مدلوله وعلى بعض معانيه. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. قال: يجب الحج بفتح الحاء في الأشهر. يقول: الحج، إذا قلت الحج بدون كلمة شهر فالأشهر لغة أن يقال حج، كما قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، بخلاف إلى مضيفة إلى شهر فإنها تكون بكسر، وشهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة. ولكنه يجوز الوجهان، إن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت بكسر الحاء، فدل ذلك على أنه يجوز الوجهان، لكنه إذا لم تضف فيقال الحج. فإذا أضيفت أو كانت مضافة إليه فالأشهر فيها أن تكون بكسر الحاء، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. حج هنا أضيف. قال: يجب الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة. أما إذا قلت شهر ذي الحجة فالأشهر أن تكون بالكسر، بخلاف ما إذا قلت الحج دون إضافة. ثم يبين لنا معنى الحج، فقال: هو لغة القصد. الحج لغة القصد، فإذا قصد الإنسان شيئا فإنه لغة يسمى حاجا، لكنه غلب إطلاقه في اصطلاح الفقهاء على من قصد مكة لأداء النسك المعين. ثم يبين معنى الحج في الشرع فيقول: وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. قصد مكة، ولم يقل المصنف البيت كما سيأتي في تعريف العمرة، أن زيارة البيت على وجه مخصوص قصد مكة، من أجل أن يدخل في ذلك أيضا المشاعر، أن الحج فيه خروج إلى المشاعر، إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفة، وهذه ليست في داخل المسجد وليست في عند البيت. فلذلك قال المصنف قصد مكة، وبعضهم قال قصد مكة أو قربها، وهذا أولى، لأن أيضا عرفة ومزدلفة ليست داخلة في اسم مكة. قصد مكة أو قربها لعمل مخصوص، هذا العمل المخصوص من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ومبيت بمنى وبمزدلفة ووقوف بعرفة ورمي للجمار وغير ذلك من الأحكام التي يأتي ذكرها على التفصيل الآتي. قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهي أشهر الحجة المعلومة، وهي شوال والقعدة وعشر من الحجة. قال ثم يبين لنا معنى العمرة. العمرة قال لغة للزيارة، وهي في اللغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت يعني البيت الحرام على وجه مخصوص بنية خاصة وبأعمال خاصة، وهي الطواف والسعي والحلق والتقصير. قال زيارة البيت على وجه مخصوص. قال ووجوبهما لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة لله. فيبين المصنف رحمه الله أن الحج والعمرة واجبان. أما الحج فواجب بإجماع أهل العلم، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الحج ركن من أركان الإسلام في أحاديث كثيرة. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المستطيع إلا به، فهو ركن بإجماع الأمة، فقد أجمعت الأمة على أن الحج إلى البيت الحرام ركن من أركان الإسلام. أما العمرة فقد اختلف العلماء في حكمها على قولين مشهورين، فذهب الحنابلة كما ذكر المصنف هنا والشافعية إلى وجوب العمرة، أما الحنفية والمالكية فيرون أن العمرة مستحبة ليست بواجبة. وقد استدل الحنابلة على وجوب العمرة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا إن الله عز وجل قرن العمرة بالحج في وجوب إتمامها، فدل ذلك على أن حكم العمرة حكم الحج. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد والترمذي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا العمرة ولا الضعن يعني السفر، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. وسدلوا أيضا مما رواه الترمذي في سننه أن رجل عن الضبي بن معبد أنه جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال له إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك، والشاهد هو قوله إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين، والمكتوب بمعنى المفروض والواجب، كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام، فمعنى مكتوبين علي يعني مفروضين وواجبين علي، فأهللت بهما. فأيده عمر على قوله فقال هديت لسنة نبيه. فاستدل الشافعية والحنابلة بهذه الأدلة على وجوب العمرة وأنها تجب على المسلم المكلف في عمره مرة واحدة كالحج. أما الحنفية والمالكية فإنهم يرون عدم الوجوب، واستدلوا على ذلك بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العمرة أواجبة هي، فقال عليه الصلاة والسلام لا، وأن تعتمر خير لك. قالوا فدل ذلك على أن العمرة سنة وليست بواجبة. واستدلوا بغير ذلك أيضا من آثار. ولعل القول بالوجوب هو الأرجح، لظاهر القرآن ولقوله عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام العمرة قرينة للحج، كما أن الأحاديث التي استدل بها الحنابلة والشافعية أصح مما استدل به الحنفية والمالكية، كما أن القول بالوجوب فيه احتياط للعبادة لأنه ناقل عن الأصل. وعند أهل الأصول أن الدليل الناقل عن الأصل مقدم على الموافق للأصل، لأن الأصل عدم التكليف، فالناقل للأصل يعني أنه يدل على الوجوب، قالوا مقدم على الموافق للبراءة الأصلية كما ذكر علماء الأصول. قالوا الناقل عن الأصل لأن الأصل عدم الوجوب، فإذا جاءنا دليل يوافق الأصل ودليل يخالف الأصل فالناقل مقدم، لأن الموافق الأصل هذا لا يحتاج إلى دليل، بخلاف الناقل للأصل يحتاج إلى دليل. ولذلك القول بوجوب الحج والعمرة أولى لهذه الاعتبارات، لظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة المصرحة بالوجوب. وأما ما استدل به الحنفية والشافعية من قوله عليه الصلاة والسلام لا وأن تعتمر خير لك، الحنفية والمالكية، فأجيب عن هذا بأن هذا الحديث بسنده ضعف، والاحتمال أيضا أن يكون ذلك في أول الإسلام ثم نسخ إلى القول بالوجوب. فالقول بالوجوب أولى وأرجح. ثم قال المصنف الحج أحد مباني الإسلام الخمس، فلذلك فرق المصنف بين العمرة وبين الحج، ولكن القول بالوجوب العمرة هو الأرجح كما تقدم. واستدل أيضا الحنابلة والشافعية أيضا على وجوب الحج والعمرة أنه جاء في حديث عمر المشهور لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الدين، فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان والإحسان، فلما سأله عن الإسلام قال وأن تحج وتعتمر. جاء في رواية عند الدارقطني في الصحيحين ليس فيه لفظ وتعتمر وأن تحج البيت، لكن جاء في رواية عند الدارقطني أنه قال وأن تحج وتعتمر. فكل هذه الأدلة تدل على رجحان القول بالوجوب، ولأن القول بالوجوب فيه احتياط العبادة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الاحتياط في العبادة أمر مندوب إليه. قال والحج أحد مباني الإسلام الخمس وفرضه سنة 9 من الهجرة. الحج فرض في السنة 9 من الهجرة، لأن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت هي التي دلت على وجوب الحج، وكان نزولها على الصحيح من أقوال المفسرين أن ذلك كان في السنة 9 من الهجرة. فإن قيل لما لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9 ويبادر إلى الحج، فالنبي عليه السلام لم يحج حجة الوداع إلا في السنة 10، وأيضا قد يقال إن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة أيضا نزلت في السنة 6. والجواب عن هذا أن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ليس فيه دلالة على وجوب الحج والعمرة، إنما فيه دلالة على وجوب الإتمام لمن دخل فيهما. وفرق بين ابتداء الوجوب وبين وجوب الإتمام بعد الشروط، فقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله هذا بيان لوجوب الإتمام بعد الشروع فيهما. ولذلك أجمع العلماء على أن من دخل في الحج والعمرة أنه يجب عليه أن يتمهما بخلاف غيرهما من العبادات. فلو دخل في نفل صلاة له أن يقطعها، ولو دخل في نفل صيام فله أن يقطعها ولا شيء في ذلك، ولو دخل في نفل صدقة له أن يقطعها ولو يتمها. أما الحج والعمرة فمن دخل فيه فإنه لا يجوز أن يخرج منه إلا بكمال أفعاله أو بالحصر إذا حصر أو بالاشتراط إذا اشترط، أما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز له أن يخرج منه. فمن دخل فيه فإنه يجب عليه أن يتمه. وأما قوله تعالى ولله على الناس حج البيت فإنها نزلت في السنة التاسعة من الهجرة على قول المحققين من أهل العلم ومن المفسرين، لكن قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في ذلك العام لسبب، وهو أن المشركين كانوا لا يزالون يحجون إلى البيت، وكان في مكة أيضا مشركون، وكان أيضا من عادات أهل الجاهلية أن من جاء إلى مكة فإنه يخلع الثياب التي قدم بها ويشتري ثيابا من مكة ويطوف ويسعى بها، وهذا كان من اعتقاد الجاهلية، ويقولون أن ثياب غير أهل مكة ثياب نجسة، فلا بد أن يأخذ ثيابا من ثياب أهل مكة، إما أن يشتريها أو يستهبها من الغير. فكان من لا يستطيع شراء ثياب من مكة أو يجد من يهبه ثيابا فإنه يطوف عريانا. فلذلك كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي للحج ومعه مشركون أو أن يرى عراة يطوفون بالبيت، فلذلك لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، وإنما بعث أبا بكر ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه وأمرهما أن ينادي بالناس في الحج ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، لأن الحج مجمع للعرب كلهم، فإذا أخبروا بذلك في الحج انتشر هذا الخبر وعلم الناس ذلك. وهذا من محاسن دين الإسلام أن دين الإسلام لا يفاجئ الناس وأنه يراعي مشاعر الناس، فلذلك لم يشق على الناس مع أنهم مشركين وأنهم غير مسلمين، لكن محاسن دين الإسلام أنه يراعي مشاعر الناس وأحاسيسه. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وأرسل علي بن أبي طالب حتى ينادوا في الناس ويكون الناس والعرب جميعهم على بينة من أمره في العام القادم، حتى إذا جاء كافر وصد قيل له قد أخبرناك العام. أما لو ردوا هذا العام ولم يعلموا ولم يشعروا فإن هذا يؤثر على سمعة المسلمين، والإسلام يرغب الناس في الإسلام ولا يريد أن يشق على أحد. فلذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر ثم أتبعه بعلي فحجوا بالناس ونادوا في الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر لم يكن في هذا البلد الحرام مشرك ولا يطوف ولم يطوف بالبيت أحد عريانا. فهذه هي الحكمة من تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الحج من السنة التاسعة إلى السنة العاشرة. وهذا هو الجواب عن قول من ذهب إلى أن الحج على الفور وليس على التراخي كما هو مذهب الحنابلة ومذهب غيرهم من أهل العلم، أن الحج على الفور بمعنى أن من توفرت في حقه شروط وجوب الحج وكان قادرا على الحج فإنه يجب عليه أن يبادر لأداء هذا الركن وأداء هذه الفريضة وإبراء ذمته مما أوجب الله تعالى عليه، ولا يجوز له تأخير الحج. واستدلوا على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بادر إلى الحج وحج في السنة العاشرة، لكن السنة التاسعة منعه مانع وهو وجود المشركين والعراة، هذا الذي منعه. قال: وهو فرض كفاية كل عام، يعني في كل عام، فهو مصروف على نزل خافض كل عام، مصروف في كل عام. فالحج فرض على الأعيان لمن كان قادرا مستطيعا ولم يحج، وهو فرض كفاية على أمة الإسلام، بمعنى أنه يجب على المسلمين أن يحج طائفة منهم في كل عام. فلو قدر، لا قدر الله، وهذا لن يكون إن شاء الله، لو قدر ولن يحصل إن شاء الله أن المسلمين جميعهم تركوا الحج ولم يحج في تلك السنة، فإن جميع القادرين يأتمون، وإن كان يأتمون، لأن هذا فرض كفاية يجب أن يؤديه بعض المسلمين. فهذا معنى قول المصنف إن الحج فرض كفاية، يعني من هذه الحيثية، وإلا على المكلف البالغ العاقد القادر المستطيع هو فرض عين في العمر مرة واحدة. ولذلك قال المصنف: يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ثم يبين المصنف بعد ذلك على من يجب الحج، فقال: يجب الحج على مسلم، فالكافر لا حج عليه، لأنه يجب أن يدخل في الإسلام أولا ثم بعد ذلك يطالب بأحكام الإسلام. على مسلم حر، أما العبد فإنه لا يجب عليه الحج، لأنه هو مال يباع ويشترى، فليس عنده مال يستطيع أن يأتي به الحج. لكنه لو جاء وحج فإن حجه يعتبر نفلا، بمعنى أنه إذا عتق وصار حرا فإنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى. قال: على مسلم حر مكلف، المراد بالمكلف هو البالغ العاقل، فلا يجب على المسلم حتى يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم وكان عاقلا يعني غير مجنون فإنه يجب عليه الحج إذا وجد زادا وراحلا تبلغه البيت. أما الصبي فلا حج عليه، لكن لو حج فإن حجه صحيح وله أجر ولوالديه أجر، لكنه إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لقوله عليه السلام لما رواه أبو داود في سننه: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: مكلف مستطيع، ودل على الاستطاعة قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا من لطف الله تعالى بعباده ورفقه بهم، أنه إنما جعل الحج على المستطيع، أما غير المستطيع فلا يجب عليه. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. قال: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، بمعنى أن غير المسلم وغير العاقل لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، لو حج وهو كافر لا يصح، لو حج وهو مجنون لا يصح، يعني لا يثاب عليه. ثم قال: والبلوغ وكمال الحلي والحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، بمعنى أن من حج وهو غير بالغ أو حج وهو غير حر فإن حجه صحيح ويثاب عليه، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فيجب عليه أن يحج حجة الإسلام إذا بلغ أو عتق. ثم بعد ذلك يبين المصنف أن الحج على التوالي، أن الحج على الفور، لقوله عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالحج عند الحنابلة على الفور ولا يجوز تأخيره، لأن المرء إذا كان قادرا الآن لا يدري عن المستقبل، فقد يكون في المستقبل غير قادر. فلذلك من استطاع في هذا العام يجب عليه أن يبادر ولا يؤخره للعام القادم، فإنه لو أخره ربما يكون عاجزا غير قادر، يذهب ما عنده من مال، أو قد يتوفى يلقى الله عز وجل وقد قصر في ركن من أعظم أركان الإسلام. ثم بعد ذلك يبين لنا المصنف حد الاستطاعة، فقال الاستطاعة أن يجد زادا وراحلا يبلغانه إلى هذا البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السبيل بقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، قال: السبيل الزاد والراحلة. والمراد بالزاد والراحلة أن يجد نقودا يستطيع بها أن يتزود إلى أن يصل إلى مكة وإلى أن يعود إلى أهله، والراحل أن يجد أيضا مركوبا يركبه أو قيمة مركوب. فالفقهاء يقولون الراحل، لأن الناس كانوا في السابق يأتون على الرواحل، يعني على الإبل، كانت هي وسيلة النقل في ذلك الزمان. أما في وقتنا هذا فالمراد به أن يجد مبلغا يستطيع به أن يجد مركوبا، إما على باخرة وإما على سيارة وإما على طائرة في إحدى وسائل النقل المتيسرة له، وأن يجد أيضا قيمة الزاد، قيمة النفقة من أكل وشرب وسكن. أما إذا لم يجد ذلك فإن الله تعالى لا يجب عليه الحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يبين المصنف أن وجود هذه النفقة يكون بعد إيش؟ بعد النفقات الشرعية الأصلية، يعني لا يكلف المرء أن يشق على نفسه ويأخذ النفقات الشرعية الواجبة عليه من أجل أن يحج ويفرط في من يعود. لا، إذا توفر له حوائجه الأصلية من سكن في بلده، ووفر أيضا نفقة لأهله حتى يعود إليه، فإنه عندئذ يجب على الحج. أما أن يريد أن يبيع شيئا مما يحتاجه ويضطر إليه من أجل أن يحج، فالإسلام لا يأتي بهذا ولا يكلفه. إنسان يقول: أنا أريد أن أبيع بيتي أو أثاث بيتي حتى أحج، الإسلام لا يكلفه بذلك. ولذلك قال المصنف: بعدما يحتاج لنفسه وعياله من النفقات الشرعية، أو يريد أن يقتل على أولاده في النفق من أجل أن يوفر مال ليحج به، الشرع لا يأتي بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فالإسلام لا يأتي بهذا. إذا توفر عندك أشياءك الأصلية من سكن وأثاث ونفقة لك ولأولادك، وزاد عندئذ عندك مبلغ، فإنه عندئذ يجب عليك الحج، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من أعظم مظاهر اليسر والسماحة في دين الإسلام، وأن هذه الشريعة شريعة مباركة وشريعة سمحة، لم يجعل الله تعالى على العباد فيها مشقة ولا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم يبين المصنف بعد ذلك أنه يصح الحج من الصبي، فلو حج الصبي وهو صغير فإنه يصح ويثاب والده عليه ووالدته وليه. والدليل على ذلك أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر، حتى يتدرب على هذه العبادة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر الأولاد بالصلاة وهم أبناء سبع، مع أنهم غير مكلفين، حتى يتدربوا على هذه العبادة، فإذا بلغوا يكونوا قد عرفوا أحكامها وتدربوا عليها، فلا يشق عليهم أداؤها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني ضربا غير مؤذي وغير مبرر، يقصد به التقويم لا الإذاء. وكذلك الصيام، كان الصحابة يدربون الصبيان على الصيام وهم صغار، أبناء سبع وأبناء ثمان وأبناء عشر قبل أن يبلغوا، حتى إذا بلغوا يكونوا قد اعتادوه وأطاقوه. فكذلك الحج، من تيسر أن يدرب أبناءه على الحج والعمرة وهم صغار فإن هذا فيه أجر لهم ولوالديهم ولأوليائهم. ثم يبين المصنف أنه إذا أراد الصبي أن يحج فإنه لا يحج إلا بإذن وليه. لماذا؟ لأن الحج يحتاج إلى نفقة مالية، والمسؤول عن نفقته المالية هو وليه، لأن الصبي يحجر على ماله فلا يترك يتصرف به يضيعه، لأن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ أموال الناس. فإذا كان الرجل قادر، الإنسان قادرا بالغا عاقلا راشدا في المال، يستطيع أن يحفظ ماله، إن المال مأكول إليه. لكن إذا كان قاصرا عن حفظ ماله فإن الشرع يوجب على وليه أن يحفظه حتى لا يضيع ماله. وهذا من أعظم محاسن الإسلام أنه جاء بحفظ